هذا عنده مشكلة مشكلة أو عنده يعني هم من انفلونزا الخنازير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يقولون تعلمون أنه أجمع الأطباء، الله أعلم، أنا ما أعلم هذا، لأنه انتقل فيروس، انتقال فيروس الانفلونزا الخنازير عن طريق النفس وعن طريق السجود مكان أي أحد مريض، وهذا الفيروس بهذا الفيروس. وللاحتراز من هذا الأمر وفي التجمعات يجب، من قال لك أنه يجب؟ اتكل على الله، قال شيء لا تعلم مصدره فتوكل على الله عز وجل بلبس الكمادة من باب دفع الضر. على كل حال هذا مثل الوباء الذي يقع في بلد ولا يجوز أن يخرج منه إذا كانت عمت به البلوى، ويتكل على الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرفع البلاء. ما نزل بلاء إلا بإذن الله، ولا يرفعه إلا الله، ولا يكشف السوء إلا هو عليه سبحانه وتعالى. فيعني المبالغة بالتلثم ويعني وضع الكمامة وكذا ما أرى له وجه، فلا ينبغي أن بحكم من فعل هذا. إذا تحقق الضرر، مع أن الضرر متوهم في الحقيقة، وأكثر ما يزعج الناس هذه التوهمات والوساوس. أكل حل من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بهذا تطمئن القلوب إن شاء الله. الأخ يقول أنه من العراق يريد أن يطلب العلم، حيث أن طلب العلم في العراق على منهج السلف محارب، جزاك الله خير، من قبل الحكومة، والذي يجدون عنده كتب التوحيد يحكمونه بالسجن. كل حال لابد من الصبر، ولكل يعني الله سبحانه وتعالى لابد أن يقيم من تقوم به الحجة الرسالية. فإذا صبرتم وطلبتم العلم بصدق فإن الله يهيئ لكم طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما أحد يحاربك أنت تحمل المصحف، حتى في العراق وفي غيره، احمل المصحف واحمل صحيح السنة، ولن حتى لو سجنت، قدر أنك سجنت بهذه الحال، فتخلو لمصحفك وتخلو لحديثك. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن قتلوني فشهادة، وإن سجنوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة، أنا بستاني في صدري. يعني تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. واصبروا والله سبحانه وتعالى يكشف البلوى. وإذا تيسر لك طريق وإقامة في بلد يعني أسهل وأوسع فخذ به ولا عليك. لكن لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، يأتي مثلا بغير إقامة شرعية ويقول أنا أريد أن أطلب العلم، هذا من باب إذلال النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: سمعنا ما أعده الله لعباده المتقين من الحور العين ووصف زوجات المؤمنين في الآخرة، فكيف يجازى النساء من حيث الأزواج؟ المرأة في الدنيا تكون مع أفضل أزواج، أحسن أزواجها لها إذا كانت من أهل الجنة. قال: إن الله، يعني الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إن الله وضع، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. هذا من ضمن ثلاثة أمور: الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل. يقول معنى